الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل. أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فحديثنا في هذا اليوم الطيب المبارك الميمون وقفة مع سورة من سور القرآن الكريم. ويجب علينا أن نعلم تمام العلم أنه واجب علينا أن نقف دوما ودائما مع سور القرآن الكريم ولا نكتفي بمجرد التلاوة والحفظ، وإنما علينا أن نكون من أصحاب الهمم العالية وأن نتقدم إلى الأمام متخطين مرحلة التلاوة والحفظ وصولا إلى مرحلة التدبر والفهم. فما أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلا لأجل هذه الغاية، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم هنا كما قال المفسرون معناها بل. فإذا أردت أن تعرف السبب في عدم تدبر القرآن أن على القلوب أقفالا، وهي ليست من الحديد أو من النحاس، لو كانت الأقفال هكذا لكان من السهل أن تكسر وأن تفتح، لكنها ويا للأسف أقفال من الذنوب، أقفال من المعاصي حالت بيننا وبين تدبر القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أقفال قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفة مع سورة المطففين. سورة المطففين اختلف علماء التفسير في مدنيتها أو مكيتها، فقال بعضهم بأن السورة مكية وأنها آخر ما نزل في مكة المكرمة، وقال البعض الآخر بل السورة مدنية وهي أول ما نزل في المدينة النبوية. كلمة ولفظ المدينة المنورة ليس بلفظ صحيح، وإنما هو في لفظ المبتدعة والطرقية. أما عند أهل السنة والجماعة فهي المدينة النبوية. وقد يقول قائل: أليست المدينة منورة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لكن إذا وصفت المدينة بأنها منورة فقد حجرت الأوصاف على وصف واحد. لكن إذا قلت بأنها المدينة النبوية فقد شمل هذا الوصف كل الأوصاف التي تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح أن السورة مدنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل المدينة أسوأ الناس كيلا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه السورة ليحذرهم من التطفيف بالكيل والميزان. سورة المطففين آياتها 36 آية، وهي واحدة من ثلاث سور في المصحف الشريف افتتح الله عز وجل بالدعاء. لم يفتتح الله عز وجل سور القرآن الكريم بطريقة واحدة، لكن من باب التنويع والتشويق والإثارة افتتح الله عز وجل سور القرآن الكريم بعشر طرق مختلفة. أكثر سور القرآن الكريم افتتحت بالحروف المقطعة 29 سورة. أقل عدد افتتحت به سور القرآن الكريم التعليم سورة واحدة، سورة قريش لإيلاف قريش افتتح الله عز وجل بلام التعليم. وبعد ذلك تأتي ثمانية أنواع من الافتتاحية. من هذه الأنواع ثلاث سور المطففون من جملة مطففين من جملتها افتتحت بالدعاء: ويل للمطففين، والهمزة ويل لكل همزة لمزة، والمثل تبت يدا أبي لهب وتب. دعا الله عز وجل على المطففين بالويل، ودعا الله عز وجل على كل همزة لمزة بالويل، ودعا الله عز وجل على أبي لهب بأن تتب يداه. سورة المطففين مقسمة إلى مقاطع، والوقت كما تعلمون لا يتسع للحديث عن المقاطع كلها، وإنما نكتفي بذكر المقطع الأول منها، وهو الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو المقطع الأول من السورة. افتتح الله عز وجل السورة بالدعاء على المطففين، فقال تعالى: ويل للمطففين. ما هو الويل؟ ذكر المفسرون قولين في تفسير الويل. القول الأول عام، قالوا أنه بمعنى هلاك وعذاب، والقول الثاني خاص، قالوا أن الويل واد في جهنم بعيد قعر شديد حر يزيل فيه صديد أهل النار، عافاني الله وإياه. وذكروا في ذلك حديثا ضعيفا. ويل للمطففين، من هم المطففون؟ التطفيف في اللغة هو النقص والبخس. أي نقص وأي بخس، سواء كان في الجانب الحسي كالكيل والميزان، أو في الجانب المعنوي كما نضرب أمثلة، كل هذا تطفيف. وقد ذكر الله عز وجل نوعا واحدا من التطفيف، وهو من الأنواع المحسوسة، التطفيف بالكيل والميزان. فذكر عز وجل من صفات المطففين أنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا طلبوا الكيل لأنفسهم أو الوزن أخذوا حقهم بالوافي. وعلى العكس والنقيض، وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوهم أو وزنوهم للناس يخسرون ينقصون ولا يعطون الحق الكامل. وفي قراءة: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة، وهي أن صاحب السلعة هو الذي يكيل وهو الذي يزن، أو يفوض واحدا من قبله يعطيه الأجرة ليكيل أو ليزن للمشتري. فإذا أردت أن تشتري شيئا فمن الذي يكيل ومن الذي يزن؟ صاحب السلعة. وذكروا في ذلك حديثا فيه ضعف، لكن الضعف ليس بشديد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل يعني تقوم بالكيل أو تعطي الأجرة لمن يكيل، وإذا ابتعت إذا اشتريت فاكتل، اطلب من يكيل لك. ففي هذا توفير الحقوق. المطففون في الكيل والميزان جمعوا صفتين خسيستين: الشح والبخل. إذا اكتالوا على الناس يستوفون شح، لا يسامحون في أقل القليل من حقوقهم، يطلبونه بالكامل بالوافي. والبخل إذا كانوا هم للناس أو وزنوا للناس ينقصونهم يخسرون. فجمعوا الشح والبخل. هذا مجرد مثال في بحث الكيل والميزان في التطفيف. وقبل أن أعرج على أمثلة أخرى، أبين أن هذه الآيات رد على القائلين بأنه لا شأن للدين في الأمور الاقتصادية، الدين عبادات فقط بينك وبين الله. ما شأن الدين وما شأن الاقتصاد وما شأن الاجتماع وما شأن السياسة وما شأن ذلك؟ أبلغ رد في هذه الآيات. فالدين ينظم حركة الحياة في المجتمع حتى الكيل والميزان. ألم يرسل الله عز وجل واحدا من الرسل الكرام إلى أمة من الأمم السابقة من أجل تحذيرهم من التطفيف في الكيل والميزان؟ إنكم تعرفونه، شعيب عليه السلام جاء إلى قومه وكانوا أسوأ الناس بالتطفيف، فحذرهم من هذا الفعل المشين: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. لا تظنن أخي المسلم أن التطفيف، أن البخس والنقص مقصور على الكيل والميزان، فمن يظن ذلك واهم ومخطئ، ولكن الأمر أوسع من ذلك. وسوف أضرب أمثلة، والأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصر أو أن تعد وأن تذكر. الرجل الذي يطالب امرأته بأن توفيها حقه من إعداد الطعام وغسل الثياب وتنظيف البيت وحق الفراش والعناية بالأبناء، هذه حقوق، وفي المقابل يمخزها حقوقها، لا نفقة لازمة ولا تربية كاملة ولا عطف. هذا الرجل مطفف، يأخذ حقه بالوافي ويبخس حق امرأته. مثال ثاني: الوالد الذي يريد من أبنائه أن يكونوا بررة، وهذا حقه، وفي المقابل لا يأتي هو بالتربية الصحيحة ولا يأتي بالنفقة اللازمة. مثل هذا الرجل مطفف. صاحب العمل الذي يطلب من العمال أن يؤدوا العمل بإتقان وألا يتأخروا عن المواعيد، هذا حقه، وفي المقابل ينقص من أجورهم، ينقص من حوافزهم ومكافآتهم. أمثال هذا الرجل مطفف. وعلى العكس العامل الذي يطالب أجره كاملا غير منقوص وأن ينقص منه ولو شيء قليل غضب وثار، وفي المقابل يتأخر عن ساعات العمل، يترك العمل قبل ساعات الدوام، أمثال هذا الرجل مطفف. وكما ذكرت لكم أن المسألة أكثر من أن تعد وأن تحصر. المهم احذروا من البخس والنقص وأدوا الحقوق لأهلها، وإلا فإنكم واقعون تحت هذا الوعيد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يقول تعالى بعد ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن في لغة العرب من كلمات الأضداد، تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين، كما قال تعالى مثلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني متيقنون، وكما قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، تيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، وكذلك للمخففين. ألا يتيقن من يخفف في أي مكان أنه سيبعث، أنه سيلقى ربه، أنه سيقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومن هذه الآيات استنتج العلماء قاعدة في غاية الأهمية، منطوقها الاعتقاد الصحيح يولد عملا صالحا، والاعتقاد الفاسد يولد عملا فاسدا. لو كان اعتقادك صحيحا تعلم أن بعد الحياة موت، وأن بعد الموت بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب، هذا الاعتقاد الصحيح يجعلك تكسر من الطاعات ويجعلك تجتنب المعاصي والمخالفات. الاعتقاد الصحيح يولد عملا صالحا، وعلى العكس والنقيض والضد. الاعتقاد الفاسد كما يعتقد المخففون أنه لا بعث ولا حساب يولد عملا فاسدا، يخفف، يبخس، ينقص. سؤال هنا، لماذا كان اليهود طيلة القرون يعيشون في الأرض فسادا؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يمرون بالقسط من الناس، وعاشوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء، وفعلوا ما فعلوا. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم يعتقدون اعتقادا فاسدا. ما هو؟ أنهم سواء عملوا الخير أو الشر سيدخلون النار لمدة 7 أيام فقط، وهي الأيام التي عبدوا فيها العيد، وبعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. هذا اعتقاد كل يهودي، أنه مهما فعل لو ارتكب كل فواحش الدنيا فإنه لن يعذب في النار إلا 7 أيام ثم يدخل الجنة، ولو كان صالحا في غاية الصلاح فإنه أيضا سيعذب في النار 7 أيام ثم يدخل الجنة. ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا كان الاعتقاد فاسدا هكذا، إذا لماذا لا يقتلون؟ إذا لماذا لا يعيشون في الأرض فسادا؟ فهذا هو منطوق هذه القاعدة التي يجب أن تحفظ وأن نعمل وفقا لها. الاعتقاد الصحيح يولد عملا صالحا، والاعتقاد الفاسد يولد عملا فاسدا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إنه يوم القيامة، ونكر الله تبارك وتعالى عظمة هذا اليوم، فلم يقل ليوم عظيم، وإنما قال ليوم عظيم، نكره ليفيد العموم. عظيم في أحوالي، عظيم في أحوالي، عظيم في ثوابي، عظيم في عقابي، عظيم في حسابي، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك سمي هذا اليوم بيوم القيامة. والسؤال هنا، كيف سيقوم الناس في يوم القيامة لرب العالمين؟ هل تظنون إخوتي الكرام أن الناس في يوم القيامة سيقومون لرب العالمين على هيئة واحدة؟ كلا والله، بل سيقوم الناس في يوم القيامة لرب العالمين بهيئات مختلفة، منها هيئات طيبة مفرحة، ومنها هيئات خبيثة محزنة، نسأل الله العفو والعافية. الكفار كيف سيقومون يوم القيامة لرب العالمين؟ هل تظنون أنهم سيقومون قياما على أقدامهم وأرجلهم؟ كلا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. وكما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إذا الكافر سيقوم يوم القيامة لرب العالمين مشيا على وجهه. وقد يتعجب البعض ويقول: كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ لا تتعجب، فإن الله عز وجل الذي أمشاك في الدنيا على قدميك قادر عز وجل أن يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه. نسأل الله العافية. ومن الناس من سيقوم يوم القيامة وحول عنقه حية أو ثعبان ملتف. من هذا؟ إنه مانع الزكاة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يطوق مانع الزكاة يوم القيامة بثعبان أو بحية حول عنقه، يقول له: أنا كنزك الذي كنت تكنزه في الدنيا. فضيحة، نسأل الله الستر. ومن الناس من سيقوم يوم القيامة وعلى عسته لواء. طبعا يوم القيامة سيحشر الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، وفي رواية عند الإمام أحمد رواية صحيحة بغلا، حفاة بغير نعال، عراة بغير ثياب لا داخلية ولا خارجية، غرلا جلدة الختان التي قطعت عادت، بغما بغير ماء. فمن الناس من سيركض في عزه لواء يرفرف مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يركز لكل غادر يوم القيامة لواء في عزه مكتوبا عليه هذه غدرة فلان بن فلان. وفي الحديث رد على مقولة شائعة وذائعة وليست بصحيحة، وإنما لابتداع القرطية، أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسمه واسم أمه. هذا كلام باطل، بدليل هذا الحديث صحيح أن اللواء لواء الغادر مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان وليس فلان بن فلان. فنحن يوم القيامة سندعى بأسمائنا وأسماء آبائنا. ومن الناس من سيقوم يوم القيامة لرب العالمين في صورة عجيبة جدا، في صورته التي كان عليها في الدنيا، بالوجه والرقبة والصدر والبطن وبالذراعين وبالساقين وبالقدمين، لكن في حجم النملة، تخيلوا. وقد تتعجب كيف يكون هذا، ولله المثل الأعلى. إذا كان صاحب الاستوديو المصوراتي تعطيه الصورة فيستطيع أن يكبر الصورة أو يصغر الصورة، فما ظنكم برب العالمين؟ من هؤلاء؟ إنهم المتكبرون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورهم في أمثال الدار، يطأهم الناس بأقدامهم، يدوس الناس عليهم بالأرض. لماذا حشروا وقاموا في هذه الصورة؟ الجزاء من جنس العمل. المتكبر في الدنيا يمشي منتفخا منتفشا كأنه يقول: ليس هناك أحد كمثلي، فيجازيه الله عز وجل بالضد مما أراد، أن يصغر صورته في صورة نملة يدوسه الناس بأقدامه. نسأل الله العافية. هذا جانب. وبعض من الصور الخبيثة عافانا الله وإياكم التي سيحشر عليها هؤلاء. في الجانب المقابل هناك صور مفرحة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في هذه الصور. هناك من سيقوم لله رب العالمين في يوم القيامة وهو يلبي، يسمعه الناس في يوم المحشر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من هذا؟ من مات ملبيا في حج أو عمرة. اللهم ارزقنا هذا. صورة ثانية: من الناس من سيحشر يوم القيامة ويقوم لرب العالمين والأنوار تتلألأ من جبهته، من ذراعيه، من ساقيه. من هؤلاء؟ المتوضئون، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يبعثون يوم القيامة، في رواية عن يوم القيامة الأنوار تتلألأ من جبهتك ومن ذراعيك ومن ساقيك. صورة ثالثة، هناك من الناس من سيقوم لرب العالمين ودماءه تسيل، اللون لون دم والريح ريح مسك. من هذا؟ إنه الشهيد، من مات في سبيل الله، من مات لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم ارزقنا هذه الصور برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، يقبل التوبة عن عباده، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم الدنيا لا محالة زائل، حذر بني آدم من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أطاع مولاه وعصى هواه فذلك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه وعصى مولاه فهو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشابه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكرنا بعض من الأمثلة لقيام الناس برب العالمين في يوم القيامة، وبقي أن نذكر مسألة كثر فيها الكلام، وهي مسألة القيام للقادم. إذا كنت في مجلس وقدم عليك قادم، هل تقوم بالسلام عليه ومصافحته، أم تسلم عليه وتصافح عليه وأنت جالس؟ بعض أهل العلم قال أن هذا الأمر مستحب، وبعضهم قال أن هذا الأمر مكروه، وتوسط فريق ثالث وقال مستحب في بعض الأحيان ومكروه في بعض الأحيان الأخرى. وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أنه يستحب أن تقوم للقادم في بعض الأحيان، وأنه يكره أن تقوم للقادم في أحيان أخرى. ما الدليل على هذا الكلام؟ الذين قالوا باستحباب القيام للقادم في بعض الأحيان استدلوا بما رواه أبو داود في سنن بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها قامت إليه وقبلته وأقعدته، وكانت رضي الله عنها إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه وقبلها وأقعدها. وما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وكان من الثلاثة الذين خلفوا قام إليه طلحة بن عبيد الله والتزم واعتنق وهناه بتوبة الله عليه. فهو سعد بن معاذ، الدليل الثالث كما في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء راكبا على ظهر حمار ليحكم في بني قريظة بنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة: قوموا إلى سيدكم. إذا كان هناك رجل له مكان كالأب أو المعلم فيستحب أن تقوم به. وطبعا الباب يؤيد هذا، من باب إكرام الوالدين، ومن باب إكرام ذي الشيبة، ومن باب أنزل الناس منازلهم. وقالوا بكراهية القيام للقادم في بعض الأحيان إذا كنت تعلم علم اليقين أن القادم يحب ذلك، يحب أن يقوم الناس له ويبغض عدم القيام له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وما كنا نقوم له إذا دخل، لعلمنا بكراهيته لذلك. إذا المسألة فيها تفصيل، في بعض الأحيان نقوم للقادم، وفي بعض الأحيان لا نقوم للقادم، خشية أن يكون هناك خيلاء أو أن يكون هناك كبر في نفس القادم. وقد ذكرنا كيف سيحشر المتكبر يوم القيامة، أنت بعدم قيامك للمتكبر تنقذه من النار، تنقذه من أن يحشر في هذه الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. إخوتي الكرام، أكتفي بهذا المقطع من السورة، لأن المقاطع هي السورة خمس مقاطع طويلة، والحديث فيها يطول، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وأذكركم بأن هذا اليوم هو 23 من شهر شوال، ربما يكون اليوم الأخير، وإن لم يكن الأخير فغدا هو الأخير إن شاء الله. انتهى شوال كما انتهى رمضان من قبله، ولم تنتهي أعمال الطاعات. ليس معنى أن رمضان ولا أن الصيام ولا لتوليه، وليس معنى أن رمضان ذهب أن قيام الليل ذهب بذهابه، وليس معنى أن رمضان انصرف أن تلاوة القرآن انصرفت من صلاته، وليس معنى أن رمضان غادرنا وتركنا أن الصدقات والبر والإحسان أيضا غادرنا وتركنا. مخطئ من يفهم ذلك. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، أكثروا من الأعمال الصالحة، من الصلاة ومن القيام ومن تلاوة القرآن ومن الصدقة والبر والإحسان، وتعهدوا أنفسكم بالعمل الصالح يصلح الله لكم دنياكم وأخراكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا توفنا مسلمين واجعلنا بالصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، تجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الاقوم، انك انت الله الاعز الاكرم. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. قوموا الى صلاتكم وقربوا الله واقم الصلاه. الله أكبر الله